كثير من الإخوة يسألون عن مسألة من عليه دين ويتصدق، هل يلزم الدين حد معين أم لا؟ لا، ليس محدودا بحد معين، يعني قد يكون الدين عليه مليون ويتصدق بدرهم، يقول لا تصدق، إذا أوفي صاحب المليون درهما كم يبقى عليك؟ كم يبقى عليه؟ يبقى عليه مليون إلا ريال، وإذا أوفيت ريال ثاني إلا ريالين، وهل مجرى؟ وكما يقول العامة قطر مع قطر يجي غدير. نعم، اقتراح الشيخ نفا، لكن إذا علمنا أن صاحب الدين الكثير كالمليون أن يسمح مثل للمدين أن يتصدق بمثل الدرهم يعني بالريال أو شبهه، فنرجو أن لا يكون في هذا بأس. نعم، في اقتراح الشيخ وهو